بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا بفضل الله وتوفيقه ومجلسنا الثامن في شرح متن جمع جوامع الإمام تاج الدين السبكي رحمه الله عليه، اليوم 27 من شهر صفر لعام 1437 للهجرة. هذا هو أول الدروس، وإن كان الثامن لكنه الأول في أول أبواب الكتاب، بعد أن انهينا في درسنا الماضي مقدمات الكتاب التي خصها المصنف رحمه الله لما اسمها بالمقدمات قبل الشروع والخوض في صلب الكتاب. المقدمات التي مرت معكم أو المقدمات التي اشتملت على تعريف الحكم وأقسامه وبعض مسائله، وانتهت إلى بعض القضايا واللطائف الموضوعات ذات الصلة وليس كذلك في نوعها الآخر، كل ذلك انتهى معنا في مجلسنا الأخير. الدرس اليوم وما بعده هو شروع في صلب موضوعات علم الأصول، وقد تقدم معكم أن صلب الأصول ينقسم إلى قسمين، أحدهما الحديث عن الأدلة الشرعية سواء ما كان منها متفقا عليه كالكتاب والسنة والإجماع والقياس، أو ما كان مختلفا فيه مثل قول الصحابي وشرع من قبلنا والمصلحة وسد الذرائع والاستحسان ونحوها. هذا هو صلب الأول أو الشر الأول من صلب العلم. الشر الثاني منه الحديث عن الدلالات أو ما يسمونه بدلالات الألفاظ أو ما يسمونها مباحث الأقوال، والتي تناولنا فيها الأقسام المعلومة لدى الكل فيما يتعلق بالعام والخاص والأمر والنهي والمطلق والمقيد والمبين والمجمل وأمثال هذه من المسائل. هذا هو الشر الثاني من صلب العلم. فهذا هو شروع المصنف رحمه الله ابتداء من أول الكتب، وهو كتابه الأول فيما اسمه الكتاب ومباحث الأقوال في الكتاب ومباحث الأقوال. تلاحظ معي أن المصنف رحمه الله لم يسلك طريقا سلكه كثير من الأصوليين عادة، وهو أنهم يسردون الحديث عن الأدلة تباعا، فإذا فرغوا منها شرعوا في الحديث عن دلالات الألفاظ، وبعضهم يأتي بدليل الكتاب والسنة فقط ثم يأتي بدلالات الألفاظ ثم يستمر في الإجماع والقياس وما بعدها من الأدلة، باعتبار أن الحديث عن دلالات الألفاظ مرتبط بأي الأدلة؟ الكتاب والسنة. حديثك عن الأمر والنهي والمطلق والعام والخاص وكل ذلك متعلق بالألفاظ الواردة في الكتاب والسنة، فيرون أن الأنسب والألفى بها في مباحث هذا العلم وفصوله أن تأتي عقب الفراغ من الحديث عن دليل القرآن ودليل السنة. المصنف رحمه الله أتى به في صلب الدليل الأول وهو الكتاب، بالنظر إلى أن كل من الكتاب والسنة يتعلق به هذا الأمر، وأول الموضعين تعلقا به هو دليل القرآن فأتى به إليه، بحيث إذا انتهى منه وأتى بالكتاب الثاني في دليل السنة يكون القول فيما يتعلق بالألفاظ في السنة هو الذي تقدم الحديث عنه في دليل القرآن. وهذا مسلك طالما فهم فلا غرابة ولا إشكال ولا مشاحة أيضا في تقديم وتأخير بعد أن فهمت منهجه ومسلكه في هذا الترتيب. الدرس الليلة سيقتصر على مباحث الكتاب في تعريفه وبعض مسائله وإرجاء الحديث عن دخول في الدلالات إلى المجلس القادم إن شاء الله تعالى. ثم أعلم معاك الله أن حديث الأصوليين عن القرآن يكاد ينحصر في نقطتين اثنتين فقط فيما يهم الأصولي. النقطة الأولى الحديث عن مشروعية الاحتجاج بالقرآن، وهو مدخل مهم يبتدئون به لأنهم يتحدثون عن القرآن ها هنا في الأصول بأي اعتبار؟ باعتباره دليلا شرعيا، أليس كذلك؟ إذا فأول كلمة ينبغي أن يقولها الأصولي في دليل القرآن هي إن القرآن حجة ومصدر للتشريع بلا خلاف، ولم يختلف أحد من المسلمين في كونه مصدرا للأحكام، بمعنى أنه يتجه إليه الفقيه ليستنبط منه أحكام الشريعة فيما يحتاج إليه العباد المكلفون، فهذا محل لم يختلف فيه أحد واتفق عليه الكل. هذه الجملة الأولى. والمسألة الثانية حديثهم عن القراءات الخلافية في القرآن، القراءات الصحيحة المتواترة أو الشاذة، ما الموقف منها؟ يتحدثون ها هنا في دليل القرآن، هل القراءات السبع والعشر الصحيحة كلها حجة؟ ويزينون ذلك بحديث أيضا عن القراءة الشاذة، هل هي حجة أو لا؟ بمعنى أن هل نتعامل معها تعاملنا مع الآيات في القراءات الصحيحة المتواترة؟ هاتان النقطتان هما المتعلقتان بالاحتجاج بدليل القرآن. ما عدا ذلك من المسائل التي تري داخل دليل القرآن في كتب الأصول لا تعلق للأصولي به لأنه لا تعلق للفقه به، مثل حديثهم وجود المعرب في القرآن وعدم وجوده، هل كل ما في القرآن عربي أو هناك كلمات معربة وليس فيه أعجمي؟ والنقاش فيه والخوض فيه هذا لا حظ للأصولي فيه ولا ثمرة له في الفقه. كذلك حديث كما سيأتي الآن، هل يبقى في القرآن شيء غير معلوم معناه؟ هل يوجد في القرآن ما لا يفهم معناه؟ أو هل يجوز أن يبقى في القرآن ما لا يفهمه المكلف ولا يتعلق به؟ كل ذلك لا علاقة للأصولي به، فضلا عن خوضه في مسائل طالما قلنا إنها انسحبت من مباحث العقائد وأتي بها داخل أبواب الأصول وطال فيها الخوض والنقاش. والحديث في القرآن هو أوسع الأبواب الحديث عن صفة كلام الله سبحانه وتعالى، وهي أحد أمهات مسائل العقائد التي اختلفت فيها الفرق المنتسبة إلى الإسلام. فما خلاف الجهمية ولا المعتزلة ولا الأشاعرة وسائر الطوائف، ما خلافهم في شيء من أبواب العقائد بأكثر منهم في خلافهم في صفة كلام الله وموقفهم من القرآن، وفتنة التي عمت الأمة وضجت بها في زمن المأمون كانت حول القرآن وحمل المعتزلة الأمة على القول بخلقه، ثم نشوء فرقة الأشاعرة والخروج برأي وسط باعتبار الكلام القسمين. كل ذلك انسحب إلى داخل أبواب علم الأصول، فصار منذ تعريفهم للقرآن والحديث عن أنه هو كلام الله المنزل أو اللفظ المنزل، ويبدأ الخوض فيه الكلام هنا كلام نفسي أو لساني، ويبدأ الحديث هنا في مسائل عقدية أيضا لا علاقة لها بعلم الأصول وليست نصول به، والخوض فيها مما لا ينبغي استرسال فيه داخل مسائل هذا العلم. نبدأ نعم كتاب الأول. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال المصنف رحمه الله الكتاب الأول في الكتاب ومباحث الأقوال، الكتاب القرآن، والمعني به هنا اللفظ المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم للإعجاز بسورة منه المتعبد بتلاوته. نعم، عرف القرآن فقال أولا لاحظ الكتاب الأول في الكتاب ومباحث الأقوال، يعني في دليل الكتاب هو القرآن ومباحث الأقوال، وهي التي سبق أن قلت لك في المطلع الحديث الآن إنها المسائل المتعلقة بدلالات الألفاظ، وهي باب كبير جدا، ولهذا سيستمر بقاؤنا في الكتاب الأول وقت ليس بالقصير لأنه اشتغال بهذا المحور الثاني من صلب علم الأصول هو الحديث عن الدلالات، وهو الحقيقة ميدان الاستنباط وفهم القرآن والسنة قائم على هذا الباب الكبير. فضمنه في كتاب القرآن أو في الكتاب الأول في الدليل الأول، إذا الحديث عن الكتاب ومباحث الأقوال، عرف الكتاب فقال القرآن، هذا حد لفظي كما ترى، والمقصود بالحد اللفظي تعريف الشيء بمرادفه، فيقال الكتاب القرآن، وليس هو كما ترى تعريف يشتمل على قيود ومحتوازات يتبين منها خلافه. ثم قال والمعني به هنا أين؟ في الأصول. طيب هل القرآن معنى في الأصول يختلف عنه في التفسير، يختلف عنه في الحديث، يختلف عنه في العقيدة مثلا؟ الجواب يقصد الجانب الذي يهتم به الأصولي في القرآن ما هو؟ هو جانب اشتماله على الأحكام الشرعية على الألفاظ التي تستنبط منها الأحكام، بينما تجد العناية بالقرآن في مباحث العقائد يتعلق بزاوية أخرى وهي موقفهم من إثبات صفة الكلام وما علاقة القرآن به وهكذا. ولهذا قال والمعني به هنا اللفظ المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم للإعجاز بسورة منه المتعبد بتلاوته. قوله اللفظ المنزل، اللفظ هل هو مرادف للكلام؟ الأصل أن يكون كذلك، يعني لو قلت القرآن هو كلام الله المنزل هذا أيضا سليم وسديد، لكن عدول بعض المصنفين في تعريف القرآن عن قولهم الكلام إلى قولهم اللفظ هو أيضا أحد نواحي الخلاف العقدي في المسألة. فإذا أثبت الأشاعرة أن الكلام المنسوب صفة لله جل جلاله أنه نوعان، قال هو كلام نفسي وكلام لساني، والكلام النفسي هي الصفة الثابتة لله خروج من الإشكال الذي أورده عليهم المعتزلة في قضية امتناع اتصاف القديم وهو الله جل جلاله بالصفات الحادثة لامتناع حلول الحوادث بالقديم، فخرجوا عن هذا فقالوا الكلام الموصوف قدما لله هو كلام نفسي، فأثبتوا صفة الكلام بهذا المعنى المقوم، وجعلوا القرآن الذي هو ألفاظ وعبارات جعلوه كلاما لسانيا، ومن هنا خرجوا بهذا التأويل العجيب فقالوا الكلام المنسوب لله صفة هو النفسي، فإن عبر عنه بالعربية فهو القرآن وبالعبرية فهو التوراة وبالسريانية فهو الإنجيل وهكذا. على كل قوله اللفظ إخراجا للكلام النفسي، لأن القرآن ليس هو كلام النفسي لله على حد تقسيمه، إنما الكلام عندهم كلامان لفظ والمقصود باللفظ أصوات وحروف يتركب منها الكلام، فقالوا اللفظ المنزل. والصواب الذي عليه السلف أن الكلام المنسوب لله سبحانه وتعالى هو الكلام بألفاظ وحروف ذات الأصوات المسموعة، بل لا تسمي العرب الكلام كلاما إلا إذا كان كذلك، وتسمية ما في النفس من حديث وما يكون في الخاطر غير ملفوظ به تسميته كلاما خلاف لغة العرب، وليس تتلو عليه ألفاظها ولا كلامها، وتسميته كلاما اصطلاح متأخر حادث لا يسوغ تنزيل النصوص الشرعية عليه. على كل قال اللفظ المنزل، وقد علمت أن قصد باللفظ الخروج به عن الكلام النفسي فإنه ليس هو القرآن. فقال اللفظ المنزل، ولو قلت كلام الله المنزل لاستوى ذلك وسلم التعريف طالما لم يلتزم في التعريف قائل بالمنهج الذي يفرق بين نوعي الكلام. قال اللفظ المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم المنزل، لأن من كلام الله ما هو منزل على الأنبياء والرسل ومنه ما ليس كذلك، ليس لإخراج الكلام النفسي فإن لا نقول به، ولكن لإخراج جملة عظيمة من كلام الله سبحانه وتعالى ليست هي القرآن. الله سبحانه وتعالى يقول قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا، فلو استخدمت مياه البحار حبرا يكتب به كلام الله لنفد ومنتهى كلام الله. والعجب من ذلك قوله سبحانه ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمضه من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله، فكلام الله أعم وأعظم وأوسع وأكبر من أن يكون كلامه المنزل في التوراة والإنجيل والقرآن والزبور وصحف إبراهيم وصحف موسى وغيرها من كتب الأنبياء، هذا جزء من كلام الله ومن كلام الله سبحانه ما كلم به ملائكته الكرام عليهم السلام وما كلم به بعض خلقه مثل الأنبياء كما كلم موسى تكريما وكلم محمد صلى الله عليه وسلم وكلم بعض خلقه، ويتكلم ربنا بما شاء وكيف شاء ومتى شاء، فلا منتهى لكلامه ولا عد له ولا حصر. فإذا أردنا أن نعرف القرآن وهو جزء وبعض من كلام الله فليس لك إلا تقيده بقولك المنزل، والمنزل أيضا أنواع بحسب التنزيل على الأنبياء، فإذا أردنا تقييد كتاب ربنا وهو قرآن الناس نقول المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. فهذا قلول كما ترى يخص به تعريف القرآن. ثم قال للإعجاز بسورة منه، قوله للإعجاز ليخرج الوحي المنزل من كلام ربنا على نبينا صلى الله عليه وسلم فيما لا يعد قرآنا، مثل الحديث القدسي بل مثل الحديث النبوي بقوله سبحانه وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، فكلام نبينا عليه الصلاة والسلام وحي من الله، فحتى لا ينسب إليه واعتباره قرآنا فنقول الذي نزل للإعجاز المنزل للإعجاز، ولم يقع الإعجاز والتعجيز والتحدي إلا بهذا القرآن، فحتى تعرفه وتخرج عنه غيره ستقول للإعجاز. بقي أن نقول لماذا قال للإعجاز بسورة منه، لأن لو قال للإعجاز واكتفى أما كان محققا للمعنى؟ الجواب لا، إذا قلت اللفظ المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم للإعجاز واكتفيت بهذا يحقق المعنى أو لا يحققه؟ يحققه، ودائما يقال بالحدود إن الاكتفاء بالألفاظ المؤدية للغرض أولى، والتوسع في العبارات ليس محلها الحدود والتعريفات، الأصل في التعريف الاختصار والاقتصار على اللفظ المؤدي للمعنى، فلو قال الإعجاز وسكت كان أولى. لكن المصنف نفسه تاج الدين السبكي رحمه الله يقول قصدت بقولي بسورة منه ألا يفهم أنه لا يتم الإعجاز بالقرآن إلا بمجموعه كله، يعني قل اللفظ المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم للإعجاز، قال خشية أن يفهم أن المقصود بالإعجاز القرآن كله، بينما الإعجاز الواقع بالقرآن حاصل بسورة، فأتوا بسورة منهم بعشر سور فببعضه حاصل، فأراد هذا دفعا لذلك الإهام. قالوا رحمه الله في آخر التعريف المتعبد بتلاوته، أراد بالإخراج المنسوخ من القرآن، فإنه كلام الله وقد نزل على محمد صلى الله عليه وسلم وقد كان أيضا معجزا، لكنه لما نسخ لم يعد متعبدا بتلاوته فليس قرآنا، مثل الشيخ والشيخة إذا زنايا فرجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم، كما ثبت في صحيح عن أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه أنها كانت قرآنا. فهذا هو ما أراد المصنف رحمه الله تعالى بهذا التعريف. قال رحمه الله ومنه البسملة أول كل سورة غير براءة على الصحيح لا ما نقل أحدا على الصح وسبع متواترة. ومنه البسملة في أول كل سورة غير براءة على الصحيح لا ما نقل أحدا على الصحيح أو على الأصح. طيب قوله رحمه الله ومنه البسملة، الضمير منه يعود إلى ماذا؟ القرآن. هل البسملة من القرآن أو ليست منه؟ ها السؤال لما أقول من القرآن هل هو بمعنى قولك هل البسملة آية؟ يعني السؤال عن كون القرآن عن كون البسملة قرآنا هل هو يعني السؤال عن كونها آية؟ لا، إذا كونها قرآنا أعم من أن تكون آية أو ليست آية. إذا محدد محل النزاع، اتفقوا على أن البسملة جزء من آية في سورة النمل، هذا مما لا خلاف فيه في قوله تعالى إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، ممتاز. واتفقوا ثانيا على أن البسملة في أول كل سورة من سور القرآن 112 غير الفاتحة وغير التوبة، اتفقوا على أن البسملة في أوائل السورة غير الفاتحة وغير التوبة ليست آية من السورة، ماشي؟ استثنين التوبة لأنه لا بسملة فيها واستثنين الفاتحة لما لوجود الخلاف. فإذا أردنا أن نحصر مواضع الاتفاق ستقول اتفقوا على أن البسملة في أول كل سورة سوى الفاتحة والتوبة ليست آية من السورة، ليست آية من السورة نفسها. واتفقوا ثالثا على أن لا بسملة في مطلع سورة التوبة، ماشي. فهذه ثلاث مواضع لا يختلفون فيها. إذا أين وقع الاختلاف؟ في نقطتين اثنتين. النقطة الأولى ما أشار إليها هنا، هل البسملة من القرآن؟ لاحظ لم يسأل عن كونها آية، هل البسملة من القرآن وإن لم تكن آية؟ قال البسملة من القرآن في أول كل سورة غير براءة على الصحيح، يشير إلى خلاف، لكن الصحيح أنها من القرآن، وكونها من القرآن لا يعني بالضرورة أنها آية. كيف تكون القرآن وليست آية؟ نعم، من جملة ما في القرآن. واستندوا في ذلك إلى أن الصحابة لما كتبوا المصاحف فصلوا بين كل سورة وأخرى بماذا؟ ببسملة، عاد سورة التوبة. مع حرصهم الشديد رضوان الله عليهم ألا يكتبوا في القرآن ما ليس منه، إلى درجة أن جردوه من النقط والتشكيل والعلامات وكل ذلك. فلما بلغ بهم تجريد الكتابة في المصاحف عن كل ما سوى القرآن فأثبتوا البسملة، فبات عندهم أنها من جملة القرآن، وأكد هذا ورودها جزء من آية في سورة النمل، فإذا هي من القرآن جملة. لكن هل هي آية؟ قال رحمه الله البسملة في أول كل سورة غير براءة على الصحيح من القرآن، من القرآن ليس معنى ذلك كونها آية. بقي الخلاف في البسملة في أول الفاتحة، وفيها خلاف كبير وقديم أيضا بين السلف، هل البسملة الواردة في أول الفاتحة آية منها أو ليس كذلك؟ هي كسائر السور مطلع واستفتاح. هذا خلاف انسحب فقهيا في مسألة الجهر بالبسملة في الصلاة، هل يجهر بها القارئ الإمام والمنفرد أو لا يجهر؟ وفي ذلك حديث أنس ما تعلمون، وقد صرح رضي الله عنه بأنه كبر ونسي، أثبت مرة ونفر مرة أنه صلى خلف النبي عليه الصلاة والسلام وأبي بكر وعمر، قال فلم أسمع أحدا منهم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، أو قال كانوا يستفتحون بالحمد لله. وحديث عائشة أيضا كان النبي عليه الصلاة والسلام يستفتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين. على كل هذا الخلاف الفقهي في جزء من آثاره، وخلاف في البسملة في أول الفاتحة لآية أو لا. ومع ذلك فإن الخلاف فيها لا يؤثر على الخلاف، عفوا، لا يؤثر على مجموع عدد الآيات في سورة الفاتحة، فإنها سبع آيات على كل الأقوال. فإن عددت البسملة آية صارت الجملة الأخيرة من سورة آية واحدة، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وإن تعد البسملة آية صار طوله صراط الذين أنعمت عليهم آية، وغير المغضوب عليهم ولا الضالين آية. المجموع في كلا القولين سبع آيات، وهو المتوافق مع قوله ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم، على التفسير الراجح المقصود بها سورة الفاتحة. فهذا الخلاف هو الذي يكاد يحصل في خلاف الفقهاء رحمهم الله، والأصوليون هنا يذكرون قال ومنه البسملة في أول كل سورة غير براءة على الصحيح. ينسب إلى الشافعي رحمه الله قول يتفرد به، وهو أن البسملة آية في جميع أوائل السور. وقد ذكرنا قبل ذلك إجماعا على أنهم اتفقوا على أن البسملة في أوائل السور من القرآن وليست آية من كل سورة. ينسب للشافعي رحمه الله مثل هذا القول، وتواتر وتوارد على ذكر عدد من فقهاء الشافعية على هذا المعنى. لكن الصحيح أن ليس كذلك، وأن الإجماع يكاد يتحقق، حتى قال مكي بن أبي طالب القيسي وهو أحد أئمة القراءة في القرن الخامس الهجري الأندلسي، يقول رحمه الله إن الإجماع من الصحابة والتابعين على أنها ليست آية إلا من سورة النمل، وإنما اختلف القراء في إثباتها من أول الفاتحة خاصة. قال والإجماع قد حصل على ترك عدها آية من كل سورة، فما حدث بعد الإجماع من الصحابة والتابعين من قول فغير مقبول، وإنما وقع الخلاف في عدها وتركها في سورة الحمد لا غير ذلك. قال والاختلاف في أنها آية من الحمد مشهور في الصدر الأول، لكننا نقول في هذا إن زيادة في القرآن لا تثبت للخلاف، وإنما تثبت بالإجماع ولا إجماع. إذن هذا آكد في كون الخلاف يكاد ينحصر كما قلت لكم في مسألة الفاتحة وعد البسملة في أولها آية أو ليس كذلك. يبقى الجملة الأخيرة في قوله لا ما نقل أحدا على الصحيح. ما نقل أحدا ماذا يقصد به؟ الشاذ من القراءة، وهي التي لم تثبت ولم تنقل تواترا. لا ما نقل شاذا يعني هذا على الصحيح أو على الأصح كما قال ليس قرآنا، فالقراءات الشاذة لا تثبت قرآنا. ما معنى نفي قرآنيتها؟ عدم جواز التعبد بها ولا الصلاة بها ولا قراءتها. قال بعض الفقهاء لا في الصلاة ولا خارجها، فلا تثبت قرآنا، فكونها فقدت صحتها وثبوتها تواترا جعلت نقلها ها هنا لا يثبت قرآنيتها. قال لا ما نقل قرآنا، لا ما نقل أحدا على الصحيح. الخلاف يا أحبة في مسألة القراءة الشاذة هو مبني على معرفتنا ما ضوابط الشذوذ في القراءة، أو بالعكس متى تكون القراءة صحيحة حتى تعرف من خلافها الشذوذ. اتفقوا على شرطين واختلفوا في الثالث. الشرط الأول موافقتها رسم المصحف الذي أجمع عليه الصحابة زمن علي بن المؤمنين عثمان رضي الله عنه أجمعين. والشرط الثاني موافقتها العربية ولو بوجه من الوجوه. فإذا وافقت القراءة الرسم العثماني ووافقت وجها من وجوه العربية، بقي الشرط الثالث، هل تقول في ثبوت القراءة يشترط فيها صحة السند أو تقول يشترط فيها التواتر؟ هذا موطن الخلاف، ولا يخفاك أننا لو قلنا صحة السند فإننا نكتفي به ولو كانت أحدا، والتواتر درجة أعلى. الذي يكاد يطبق عليه القراء المتأخرون اشتراط التواتر واعتبار القراءة الأحاد شاذة لأنها فقدت ركنا من أركان القراءة الصحيحة وهو ركن التواتر، فلو صحت سندا فإنها شاذة لعدم اعتبارها قرآنا. ومن ذلك ما ثبت في صحيح البخاري وغيره من قراءة بعض الصحابة، مثل قراءة ابن مسعود رضي الله عنه في صيام كفارة اليمين فصيام ثلاثة أيام متتابعات، مثل قراءة عائشة وابن مسعود السارق والسارقة فقطعوا أيمانهما. هذه القراءات ثابتة في صحيح البخاري. أنا أقول ثابتة معناها أن السند الصحيح على شرط الأئمة ثبت إلى هؤلاء الصحابة أنهم كانوا يقرؤونها هكذا، لكنها لم تثبت عندنا تواترا. طبعا لا يخفاك أن هذا المثال فقد شرطا آخر، وهو وفقد رسم المصحف، فلا متتابعات ولا أيمانهما لا توافق رسم المصاحف العثمانية. على كل فهب أنها توافق الرسم في بعض المواضع، ماذا لو ثبت عندنا بسند صحيح أن الحسن البصري أو مجاهدا أو ابن مسعود أو عائشة أو غيرهم فيما يوافق رسم المصحف ولا يخالفه كان يقرأ قراءة تخالف ما تواتر النقل به، من يشترط لصحة القراءة صحة السند فقط سيعتبرها قرآن، ومن يشترط التواتر سيردها. هذا الفرق الكبير. شيخ القراء وإمام المحققين وخاتمة النقل في هذا الإمام ابن الجزري رحمه الله قرر في موضعين من كتبه تقريرين مختلفين، ذكر في أحدهما في التمهيد أن المشترط في القراءة التواتر، لكنه لما جاء إلى الكتاب الذي أوحى عمدة عند القراء وهو كتابه العظيم النشر في القراءات العشر قرر أن الذي تثبت به القراءة صحة السند، فطلب المتأخرون كثيرا وجعلوا كلام ابن الجزري هذا على اتفاق على أنه خاتمة المحققين وعمدة النقل وإليه ترجع أساليب القراءة ولا يرى القراء تجاوزه إطلاقا بوجه من الوجوب، لكنهم طلبوا كثيرا في عبارته، فمنهم من اعتبرها مردودة غير مقبولة ومنهم من تكلف في تأويلها، لكنه واضح أنه رحمه الله يرجح الاكتفاء بصحة السند ما توافقت الرسمة ووافقت وجه العربية فإنها تثبت قرآنا على كل. فعملا لا تكاد تجد فيما ينقل ويؤخذ ويقرأ به إلا ما كان ما عليه عمل القراء في اشتراطهم للتواتر، وبناء عليه ستعتبر ما قرره ابن السبكي هاهنا باعتباره الأصح هو على اعتبار النشاط المطلوب هو تواتر، ولهذا قال لا ما نقل، يعني ليس قرآنا، لا ما نقل أحدا على الأصح. وتفهم من قوله على الأصح الإشارة إلى الخلاف فيه، لكنه ضعفه جدا لأنه عبر بالأصح وترك الثاني هناك وإن كان قويا أو وجيها لكنه لا يرجحه. نعم. قال رحمه الله: والسبع متواترة قيل فما ليس من قبيل الأداء كالمد والإمالة وتخفيف الهمزة. قال أبو شامة: والألفاظ المختلف فيها بين القراء ولا تجوز قراءة الشاذ. قال: والسبع متواترة فيما ليس من قبيل الأداء كالمد والإمالة وتخفيف الهمزة. المقصود بالقراءة السبع هنا الأئمة السبعة المشهورون في القراءة، وهم نافع المدني وابن كثير المكي وأبو عمرو البصري وابن عامر الشامي وعاصم بن حمزة والكسائي الكوفيون. هؤلاء السبعة الذين اشتهرت قراءتهم وانتشرت وفاضت حتى عمت الآفاق منذ الصدر الأول وإلى اليوم، ولا تزال قراءتهم محل عناية أهل القراءة والقراء وتواتر النقل بها والاستجازة وامتداد الأسانيد بها إلى اليوم إلى ما شاء الله. وصالح على تسمية القراءة السبع، قال: القراءات السبع متواترة. من مقصود بالتواتر في قراءة السبع؟ هل هو ألفاظها وتجويدها وخلافها وكل ما ورد في القراءة داخل؟ قال رحمه الله: والسبع متواترة فيما ليس من قبيل الأداء كالمد والإمالة وتخفيف الهمزة. فيعتبرون أن النواحي التجويدية في الأداء عند القراء لا تدخل تحت التواتر. إذا ماذا يدخل؟ تدخل الكلمات القرآنية على الألفاظ، يعني فتثبتوا أن تصيبوا قوم بجهالة فتبينوا أن تصيبوا قوم بجهالة، هذا متواتر. فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، فيقتلون ويقتلون أو فيقتلون ويقتلون، هذا تواتر. مالك يوم الدين، ملك يوم الدين، هذا تواتر. اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم، هذا تواتر. فالألفاظ هذه يعدونها متواترة. قال: لا ما كان من قبيل الأداء. فالمقصود به النواحي التجويدية التي يختلف فيها القراء، مثلا فقال: كالمد والإمالة وتخفيف الهمزة، لأن لهم في هذه الأبواب التجويدية مذاهب. فمثلا المد يتفاوتون فيه بين قصر متوسط وطول، ويتفاوتون أيضا في الإمالة بين الإضجاع وهو المسمى بالإمالة الكبرى، وبين الفتح وهو الألف المنفتحة، وبين المرتبة الواقعة بينهما المسمى بالإمالة الصغرى أو بالتقليل أو بين. وكذلك القول في الهمزات، فإن لهم فيها مذاهب تتفاوت بين التحقيق والتخفيف، والتخفيف أنواع، فمنه الإبدال ومنه النقل ومنه التسهيل، فكل ذلك داخل في أبواب تجويدية يدرس فيها مذاهب القراء ويقرأ لهم بها. قال رحمه الله: هذه النواحي التجويدية ليست المقصودة بالتواتر، إنما المقصود القراءة. أما كما قال ما كان من قبيل الأداء كالمدود والإمالات وتخفيف الهمزات ونحوها فإنه لا يدخل التواتر. وبالتالي فيعتبرون الخلل في مثل هذه النواحي التجويدية في الأداء ليس إخلالا بأمر متواتر في القراءة، فلن يعنف ولن يحرم على صاحبه الوقوع فيه لأنه ما خلل بمتواتر. إن القراء قارئ لورش أو قرأ لحمزة فأهمل بعض الأمور التجويدية كالإبدال في الهمزات السواكن الواقعة في آخر كلمة الورش أو النقل لحمزة أو السكت قبل الهمز على الساكن الصحيح وأهمل ذلك، فيعتبرونه عيبا وضعفا وخللا، لكنه ليس محرما لأنه خلل بمتواتر. هذا معنى قوله فيما ليس من قبيل الأداء كالمد والإمالة وتخفيف الهمزة. هذا الإخراج من قبيل القراءات والتواتر فيها أبقى فقط الكلمة التي وقع فيها الخلاف بين القراءات على وجوه متعددة، سواء ما كان بالتقديم والتأخير والتذكير والتأنيث والغيبة والخطاب والإثبات والحذف والزيادة، كل هذا داخل في التواتر كما قال رحمه الله. قال أبو شامة رحمه الله: والألفاظ المختلف فيها بين القراء. هذه عطفا على ما ليس من قبيل الأداء، يعني أنه يذكر أو ينسب إلى أبي شامة صاحب كتاب المرشد الوجيز في القراءات، ينسب إليه القول وهو موجود أيضا في كتابه أن الألفاظ المختلفة فيها بين القراء ليست من قبيل التواتر. هذه فهمت على وجهين: الوجه الأول أنه لا يصح عد المتواتر من قراءات القراء السبع إلا ما اتفقوا عليه، يعني مثلا مالك يوم الدين، ملك يوم الدين، اتفقوا في ماذا؟ في يوم الدين، قل هذا متواتر، لكن مالك وملك ليست متواترة لوقوع الاختلاف فيها، فأخرج الكلمات الألفاظ المختلفة فيها بين القراء من حيز التواتر. لكن الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم هذا لا خلاف فيه، فما أجمع عليه القراء السبعة فهو متواتر. هذا فهم يمكن أن تفهمه لكنه بعيد، بعيد لما؟ لأنه لن يبقي للقراءات السبعة أثرا ولا فائدة إذا حصل التواتر في المواضع والألفاظ التي عقد عليها الاتفاق. الصحيح أن القراءات السبع متواترة بألفاظها التي اختلفوا فيها، مالك وملك فتبينوا فتثبتوا، وما يخدعون وما يخادعون إلا أنفسهم بما كانوا يكذبون يكذبون، فتلقى آدم من ربه كلمات فتلقى آدم من ربه كلمات فأزلهم الشيطان فأزالهم الشيطان وأمثال هذا. صحيح أن هذا كله متواتر، وهذا المقصود بقولهم أن القراءات السبع متواترة. فماذا يحمل عليه كلام أبي شامة؟ يحمل عليه المعنى الآخر، قال: والألفاظ المختلف فيها بين القراء يحمل على ما وقع فيه اختلافهم في نواحي الأداء تتفاوت مقادير المدود، المثال الذي ذكر سابقا، فيكون كلام أبي شامة رحمه الله مصرفا إلى ذلك المعنى في كيفيته وفي أحاده. إذن يبقى التنبيه إلى أنه حيث قلنا إن ما كان من قبيل الأداء لا يدخل في التواتر، ففهم شيئا مهما أن أصل المد وأصل الإمالة وأصل الهمزات هذا داخل في التواتر، لكن مقصود هؤلاء أن الآحاد أو ما يخرج من التواتر هو الكيفية، يعني كيفية المد هل هو أربع أو ست حركات، كيفية تحقيق الهمزة على التحقيق الخالص أو التسهيل أو الإبداد، الكيفية التي يدخلها الآحاد على هذا المعنى، لكن أصل الهمزات وأصل الإبداء وأصل القواعد التجويدية هذه داخلة في التواتر لأن اللفظ لا يؤدى إلا بها، فلا يمكن الإفكاك عنها، كما قال ابن الجزري: لأنه حلية التلاوة، لأنه والأخذ بالتجويد حكم لازم لم يجوز القرآن آثم لأنه بإذن الله أنزل وهكذا منه إلينا وصل. فأنا لا أستطيع أن أحكم على الألفاظ القرآنية إلا بالأداء المحكي به، والأداء المحكي هو الذي نقل التجويد والمدود والهمزات والإمالات وكل ما يتعلق به كيفية الأداء. فأن أزعم انفكاكا فأقول اللفظ متواتر النقل وكيفية أدائه غير متواتر هذا عسر، لأن اللفظ ما نقل كتابة إنما نقل مشافهة، والمشافهة مبنية على على طريقة الأداء والنطق به، فهذا الذي وقع فيه التواتر لفظا وأداء وتصور انفكاك عسل. ولهذا فإن القراء لا يقولون بهذا التفصيل ولا يعتبرون التواتر في اللفظ دون الأداء، والأمر في هذا كما ترى ليس مما يتعلق به أثر أصولي. نعم. قال رحمه الله: ولا تجوز القراءة بالشاذ، والصحيح أنه ما وراء العشرة وفاق للبغوي وشيخ الإمام، وقيل ما وراء السبعة، أما إجراؤه مجرى الأحاد فهو صحيح. قال: ولا يجوز القراءة بالشاذ. تقدم قبل قليل هناك في قوله ولا ما نقل أحدا أن المقصود بالقراءة الشاذ هي ما فقد ركنا من أركان تصحيح القراءة، والذي وقع في الخلاف هو التواتر وصحة السند. فلا يجوز القراءة بالشاذ، إذن هذا محل اتفاق أن الشاذ لا يقرأ به قرآنا يتعبد الله تعالى به، يعني يرجو صاحبه الثواب والأجر أو يصلي به، لا تجوز القراءة. يبقى الخلاف أو النقاش هنا، إذن ما هو من يحدد قراءة الشاذ فيما هي بين أيدي الناس اليوم؟ قال: الصحيح أنه ما وراء العشرة وفاقا للبغوي والشيخ الإمام. من الشيخ الإمام؟ والده إمام تقي الدين السبكي، والإمام البغوي صاحب التفسير. إذن أن تكون قراءة الشاذة هي ما عاد القراءات العشرة بين أيدي الناس اليوم هو الذي صححه المصنف وفاقا لوالده والإمام البغوي، وهو الذي عليه العمل عند القراء أن ما عاد العشرة فهو شاذ. والعشرة المقصود بهم هم السبعة المذكورون آنفا، ويضاف إليهم أبو جعفر المدني ويعقوب الحضرمي وخلف الكوفي. الثلاثة هؤلاء بالانضمام إلى السبعة الأوائل مجموع قراءاتهم عشرة، ولم يزل أهل القراءات والقراء يدرسونها، وكما قلت يتناقلون أسانيدها ويتداولون فيها الإجازة بالقراءة والإقراء. وخلاف القراء الثلاثة الزائدين عن السبعة خلاف يسير بينهم وبين السبعة، بل هم مرتبطون. فيعقوب انتسبت قراءته بأبي عمرو، وأبو جعفر هو شيخ نافع، وخلفه تلميذه الإمام حمزة. على كل قراءة لا تفك عنهما، لا تخرج عن دوائرهم، والانفراد بين الثلاثة عن السبعة يسير وقليل جدا، فهم دائرون في الخلاف هذا. ومع ذلك فقراءتهم اجتمع فيها التلقي وانتشار القراءة وتواتر الأخذ مع صحة الموافقة للرسم ووجوب العربية، فانطبقت عليها شروط صحة القراءة، فلهذا عدوها في المتواتر. وما عدا ذلك فقراءة الشنبول وقراءة الحسن وقراءة مجاهد وغيرهم يعتبرونها شاذة، إما لأنها فقدت استمرار النقل أو ضعف التواتر فاستمرت أحدا، أو خالفت رسم المصحف ألم توافق في بعض المعاني وجوها العربية. قال: صحيح أنه ما وراء العشرة وفاق للبغوي وشيخ الإمام، وقيل ما وراء سبعة. قيل: هذا القول الثاني يجعل القراءة الثلاث شاذة أيضا ويقتصر في التواتر على السبعة، وصحيح ما ذكره آنفا. قال: أما إجراؤه مجرى الأحاديث فهو صحيح. إجراء ماذا؟ شاذ من القراءات التي اتفقنا على أنه ليس قرآنا. ليس قرآنا إيش معناه؟ لا يجوز التعبد به، لا يتقرب إلى الله بتلاوته، لا يصلى به، هذا معنى ليس قرآنا. يبقى النظر في المسألة الأخرى مع الاتفاق على أنها ليست قرآنا، فما هو موقفنا في التعامل معها من ناحية الاحتجاج واستنباط الأحكام؟ وهذه المسألة مهمة، هل نحتج بها؟ قبل ذلك افهم معي أنه حيث وقع الاتفاق على تواتر السبعة بل والعشرة على الصحيح كما ذكر السكي هنا، أن القراءات السبع والعشرة كل قراءة منها صحيحة حجة. إيش معنى حجة؟ نعم، يصح استنباط الأحكام منها. يعني أنا أقرأ ويسألونك عن المحيض يقول هو أذى، فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن. هل معنى يطهرن انقطاع الدم المتحقق به الطهر للمرأة الحائض، أو المرض به الاغتسال؟ فلا تقربوهن حتى يطهرن، يعني حتى يتحقق طهر انقطاع الدم فيجوز جماعها ولو لم تغتسل، أو حتى يطهرن يعني بالاغتسال لا يجوز جماعها حتى تطهر ثم تغتسل. هذا التردد الذي يحتمله اللفظ يزول بالقراءة الصحيحة الأخرى حتى يطهرن. فقراءة التشديد في ذلك الاحتمال وتثبت أن المعنى المقصود هو الاغتسال، فلا يجوز قربان الحائض حتى تطهر وينقطع حيضها وتغتسل. بل كما يقول العلامة الشقيقي رحمه الله صاحب الرأي البيان: إن القراءات السبع إذا اختلفت فكل لفظة منها في موضع الاختلاف بمثابة الآية المستقلة، يعني أتعامل معها كأنها آية وأجمع بين آية، يعني كأنه عندي آية حتى يطهرن حتى يطهرن، وأجعل الآية الثانية تفسر الأولى، تقيدها إن كانت مطلقة تخصصها إن كانت عامة، وهكذا. هذا ملحظ مهم، وتعامل مع قراءات من هذا الباب مثمر وله أثر في فهم المعاني في استنباط الأحكام وبناء كثير من القضايا على تفاوت القراءات. جيد، هل القراءة الشاذة كذلك؟ يعني هل تشارك القراءة الشاذة القراءة الصحيحة في ناحية الاحتجاج والاستدلال؟ صحيح فارقتها في كونها قرآن ليست قرآن فنزلت عنها درجة، لكن هل سلبها القرآنية يعزل عنها فائدة الاحتجاج والاستنباط؟ هذا الذي وقع فيه الخلاف. قال رحمه الله: أما إجراؤه مجرى الآحاد فهو صحيح. يعني أتعامل مع القراءة الشاذة تعاملي مع خبر الآحاد، ما موقفي من خبر الآحاد من ناحية الاحتجاج؟ خبر الآحاد إذا صح ما موقفك منه؟ خلاص تحتج به. يقول: هذه القراءة الشاذة إن فقدت قرآنيتها فهي في مقام الاحتجاج تعامل معاملة خبر الآحاد، يعني يحتج بها ويستدل. وبالتالي فأتي إلى قراءة ابن مسعود في كفارة اليمين: فمن لم يجد صيام ثلاثة أيام متتابعات. أنا معك ليست قرآن، وأنا معك أنها شاذة، وأنا معك أنها ليست متواترة، لكن هل أستطيع أن أبني عليها حكما فأقول يشترط في صحة الصيام في كفارة اليمين أن تكون متتابعة، فلو صام يوما ويومين ثم أفطر أعاد من جديد باشتراط التتابع؟ هذا مبني على القول بالاحتجاج بالقراءة الشاذة الذي عليه الجمهور، بل الأئمة الأربعة على الصحيح، وبعضهم قال إلا مالكا أنهم يحتجون بالقراءة الشاذة، يعني وإن فقدت قرآنيتها لكنها تنزل منزلة الخبر. قالوا: لأنها في النهاية إن لم تثبت قرآنيتها فإنما أخذت نقلا عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، فأتى بالاحتمال أن تكون قرآنا زالت قرآنيته، أو فيما فقد بعد جمع المصاحف زمن عثمان رضي الله عنه، أو أن يقول في أقل أحواله خبرا سمعه الصحابي من رسول الله عليه الصلاة والسلام وقد صح سنده. يعني أنا عندي في صحيح البخاري أن ابن مسعود في مصحفه صيام ثلاثة أيام متتابعة، فالسر ما هذا؟ يكون ابن مسعود حفظ الآية خطأ، وهو الذي حفظ من في رسول الله عليه الصلاة والسلام 70 سورة، وهو الذي قال عنه: من أراد أو من أحب أن يقرأ القرآن ربا فريا كما أنزل فيقرأه على قراءة الأم عبد، تصور أنه يصفو في كلمة ثم يثبتها في مصحفه جزءا من الآية، هذا محال بعيد جدا. فماذا يكون؟ تكلف بعضهم فقال: لعلها تفسير أدرجه مع الآية ليفهم لنفسه، هذا بعيد جدا. الذين كانوا يتحاشون النقطة وكتاب الشيخ القرآن وضد كلمة في سياق الآية، فأقول تفسير كان يستعين به لنفسه أو اجتهاد فسر به الآية أو مذهب له فكتبه ضمن الآية، هذا أيضا بعيد جدا. فلم يقل أن تقول إنه قرآن وكان ابن مسعود يقرأ به، لكنه فقد استمرار القراءة لصنيع عثمان رضي الله عنه لما جمع الناس على مصحف واحد وأمر بحق المصاحف والنسخ وتنازل الصحابة وانعقد الإجماع. نعم زال كثير من القراءات القرآنية الصحيحة التي كان يقرأ بها الصحابة بجمع الناس على مصحف واحد، لكن هذا في مقابل مصلحة أكبر وأعظم هو الحفاظ على القرآن من اللغط والتحريف والسهو. القصة التي كانت بسببها جمع المصاحف زمان عثمان، وكان أيضا في مقابل ذلك إجماع وانعقد وأطبق عليه الكل فلا يسوغ خلافه الرجوع عنه. على كل هي بين أيدينا بسند صحيح كما في البخاري أن ابن مسعود كان هكذا في مصحفه مكتوبا. السؤال كيف تتعامل مع هذا؟ ليس القرآن اتفقنا، لن أقرأ به في الصلاة اتفقنا، لكن أن يكون أيضا لا وجه له في الاحتجاج وأتعامل معه بقدر من الإلغاء والتهميش هذا أيضا بعيد. ولذلك فالمأثور عن أحمد وأبي حنيفة والصحيح عن الشافعي أيضا أنها حجة، القراءة الشاذة حجة. واستعملوا هذا في مواضع، يعني ما اختلفوا حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، اختلفوا كثيرا في تفسير الصلاة الوسطى وخلاف سلفي كما يقال قديم من زمن الصحابة والتابعين. هل الصلاة الوسطى صلاة العصر أم صلاة الجمعة أم ماذا؟ طيب في صحيح مسلم أن عائشة كانت تقرأ حافظ على الصلوات والصلاة الوسطى صلاة العصر وقوموا لله قانتين، صحيح ليس القرآن مخالف رسم المصاحف زمن عثمان لم يستمر القراءة بها، لكن السند الصحيح في مسلم أنها قراءة عائشة. كيف تعامل معها؟ على الأقل احتج بها، يعني أجعلها هي المقصودة بقوله تعالى والصلاة الوسطى، لأنها إلا تكون جزءا من آية فعلى الأقل أتعامل معها تعامل مع خبر الأحد صح سنده وثبت، فكيف ألغيه وأهمله؟ ومثل هذا وسارق والسارقة فقطعوا إيمانهما، أن المحدد قطعه في السافل اليمنى وليس في اليسرى، هذا كله بناء على الاحتجاج بالقراءة الشاذة هو المقرر في مذهب أبي حنيفة وأحمد. واختلف النقل عن الشافعي والصحيح الصحيح عنه أنه يحتج بها كما نص رحمه الله الإمام الشافعي في أكثر من موضع في الأم في مختصر البويضي. يبقى المنقول به عن الإمام مالك رحمه الله أنه لا يحتج به. نعم. قال رحمه الله: ولا يجوز ورود ما لا معنى له في الكتاب والسنة خلافا للحشوية ولا ما. نعم. قال: ولا يجوز ورود ما لا معنى له في الكتاب والسنة. هذه من المسائل كما قلت لكم المدرجة التي لا يترتب عليها أثر أصولي ولا فائدة فقهية تنتبه عليها. ومعنى المسألة: هل يجوز أن ينسب إلى كتاب الله شيء ليس له معنى؟ إيش يعني شيء ليس له معنى؟ أنه ورد عبثا؟ ليس هذا المقصود. المقصود أن له معنى لكنه لم يفهم، هكذا حرر بعض الشراح عبارة المصنف: لا يجوز ورود ما لا معنى له. إذا المقصود ما له معنى ولكن لم يفهم، وليس المقصود أن لا معنى له أصلا، فهذا لا يجوز بالاتفاق. بالاتفاق ليس في كتاب الله شيء ليس له معنى، لأنك تنزه كلام أدنى آدمي يتكلم بكلام مفهوم، تنزهه أن يتكلم بكلام ليس له معنى. فإذا كان من العقلاء والعظماء زاد تنزيهك له، فكيف بكلام يحيى بن الحاكم المنزل وحيا للإعجاز والتعبد والدستور للأمة ومصدر للتشريع؟ هذا أولى لا يكون فيه شيء ليس له معنى، إنما الخلاف هنا المقصود به أن يكون له معنى ولكنه غير مفهوم. بالتالي إذا كان هذا هو المقصود من المسألة انتقلنا إلى قضية هي محل اتفاق وهي المجمل. ما المجمل؟ ما المجمل؟ ما يفتقر إلى غيره في بيانه أو ما يفهم معناه من ذاته، لا يفهم معناه بذاته وتحتاج في البيان إلى غيره ليبينه. المجمل موجود، ولهذا يقولون حكم الإجمال التوقف حتى ورود البيان. المجمل موجود، وبالتالي فإذا صارت المسألة بهذا المعنى أصبحنا مما لا خلاف فيه. فإن قال قائل: طيب الحروف المقطعات وما لا يعلم معناه ليس موجودا في كتاب الله؟ ستقول: بلى، لكنه أيضا يجاب عنه بأمور. أولا، منها أن من أهل العلم من زعم أن له معنى وتأوله، ومنهم من رأى إحالة العلم فيه إلى الله، ومنهم يعني في بعض المجمل أحيانا نسبي، يعني يخفى علمه علي ويفتح الله عليك بفهمه. لكن المقصود هنا هل يجوز أن يبقى أن يرد في كتاب الله ما لا معنى له؟ قال: لا يجوز. قال: في كتاب والسنة ألحق السنة بالقرآن بعد الإمام الرازي رحمه الله تعالى، فإنه صنع ذلك في المحصول وألحق كلام النبي عليه الصلاة والسلام بكلام الله جل جلاله، لأنه لا يقع في ألفاظه شيء لا يفهم معناه. قال: خلافا للحشوية. ما الحشوية؟ ما الحشوية؟ فرقة طائفة مذهب، عادة ما يقال الحشوية وصمة عار على طائفة من أهل العلم هم أهل الحديث خاصة، لأنهم في باب الصفات يثبتون معناها على ظاهرها ويجرونها على ما تبادر من المعنى الظاهر لها. فالحشوية هنا نسبة إلى الحشو، وهو كما يقال في بعض الألفاظ المجسمة، فينسب إليهم إثبات الجسمية لله تعالى الله، لأن الجسم له حشو، فيقال الحشوية في المجسمة. ويقال الحشوية أيضا في إطلاق آخر لأنهم يقولون بالحشو في كلام الله ورسوله عليه الصلاة والسلام، يعني الحشو ما لا فائدة منه وما يستغنى أو ما يمكن الاستغناء عنه. وقيل أيضا إن المقصود بذلك طائفة من جلساء الحسن البصري رحمه الله لما كانوا يجلسون في حلقته، فقرر لهم بعض مسائل الاعتقاد فخالفوه ثم اعتزلوه، وكانوا منتقلين من صلب حلقته إلى أطرافها، فصاروا في حشو حلقته، يعني في أطرافها فسموا بالحشوية، وهي شبيهة بما ينسب إلى واصل ما اعتزل حلقة الحسن، فقال: اعتزل نواصل فسموا بالمعتزلة. على كل هذه إطلاقات وتختلف في سياقها من معنى إلى معنى ومن موضع إلى موضع. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: هذا اللفظ يعني حشوية ليس له مسمى معروف في الشرع ولا في اللغة ولا في العرف العام، وبالتالي ما يصح أن تأخذ لفظا فتحاول تنزيله على فئة معينة. والأسوأ من ذلك كله أن يستعمل هذا اللفظ أي حشوية وصما ولقبا ينبزون به السلف من الصحابة والتابعين ومن سار على سبيلهم من أهل الحديث ومن وافقهم في باب الأسماء والصفات لله جل جلاله، الذي هو إثباتها وإجراء معانيها على ظواهرها دون الإشكال في التكييف ولا الخوض في التأويل ولا تعطيلها عن معانيها، وأن المعنى مفهوم وأن التفويض في الكيفية وليس في المعنى. فلما عرضوا عليهم هذا المسلك واتهموهم بأنهم يجيزون على الله ما لا يجوز من إثبات المعاني، وصفوهم بهذا الوصف بالتجسيم تارة وبالحشو تارة، مع أنه يوجد طائفة من الشذوذ ليس من أتباع السلف من قال بالتجسيم تعالى الله نسب إلى الله إلى الله عز وجل هذا معنى، لكن ليس مرادون هنا، وأن المقصود بالدرجة الأولى هو وصفه المتابعين للصحابة والتابعين في باب الأسماء والصفات، فيطلقها هنا كما قلت لقبا للنفس به، وليس مقصود طائفة من أهل العلم تتبنى منها بالعينين. موجز الكلام: لا يجوز ورود ما لا معنى له في الكتاب والسنة، وكل كلام الله سبحانه وتعالى معلوم المعنى. ولا يجوز ورود ما لا معنى له في الكتاب والسنة خلاف للحشوية ولا ما يعنى به غير ظاهره إلا بدليل خلاف للمرجئة. أي ولا يجوز أيضا أن يرد في كتاب الله ما يعنى به غير ظاهره. طيب هذه جملة بالنفي، هاتها بالإثبات، كيف ستقول الموجود في كتاب الله مفهوم على ظاهره، ويقول لا يجوز ما يعنى به غير ظاهره. إذا الواجب في كتاب الله ها هو إجراء المعنى على ظاهره. إذا كان المعنى الظاهر هو الواجب العمل به وفهمه، فهل يجوز تركه إلى غير هذا الظاهر؟ قال لا يجوز إلا بدليل. إيش يعني إلا بدليل؟ نعم، صرف اللفظ عن ظاهره ماذا يسمى؟ تأويلا. والتأويل تأويلان، صحيح وفاسد. الصحيح ما كان صرف اللفظ عن ظاهره إلى غيره بشروط، أولها وأهمها الدليل وهو القرينة، وثانيها احتمال المعنى المصروف إليه اللفظ لهذا المعنى، أن لا يكون معنى متكلفة، أن يقال إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة فيقال مقصود بها عائشة رضي الله عنها ويقول تأويل، فليس هناك دليل واللفظ لا يحتمله، وصرفه هذا المعنى بمشاعة وإرادة سوء وذم لا يساعد عليه مجرد الهوى الذي يحمله صاحبه في صدره. فمثل هذا يقال في اللغة لا بد أن يكون المعنى محتملا لغويا، وأن تكون القرينة الدالة على صرف هذا اللفظ موجودة، ولا تصادم بدليل صحيح شرعي آخر. هذه أصول التأويل الصحيح، فإن اختل شيء منها فسد التأويل. ومن أهم الشروط عدم وجود قرينة أو صرف اللفظ إلى معنى لا يحتمله أو يتعارض مع السياق ونحو هذا، فإنه يعنى بالتأويل الفاسد. إذن لا يجوز أو لا يجوز أن يكون في كتاب الله ما يعنى به غير ظاهره إلا بدليل. فإذا جاء الدليل جاز أن يحمل اللفظ على غير ظاهره، وهو التأويل بقرائنه الصحيحة المعتبرة. قال خلافا للمرجئة، والحق أن خلافنا لا ينسب إلى المرجئة وحدهم، بل كل الفرق المخالفة للسنة وأرباب الأهواء وقع لهم من التأويل بقدر. فمن أول في الصفات، ومن أول في القدر، ومن أول في بعض الأحكام، وقع لهم من التأويل بقدره. لكن التأويل أحيانا يقع في نصوص العقيدة كآيات الصفات والوعد والوعيد وآيات القدر ومسائل الاعتقاد التي حل فيها الخلاف، وأحيانا يكون التأويل واقعا في مسائل فقهية، والخطب في الثانية أسهل من الأولى بكثير، أن يكون التأويل في النصوص الفقهية المشتملة على أحكام أقل أثرا وأضعف مأخذا وأيسر خطبا. يعني أن يقول مثلا أي امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل، المقصود بها الأمة، تأويل للمرأة هنا بأنها الأمة، وبالتالي فلا يجوز نكاحها إلا بإذن سيدها، فإنك حتى نكاحها باطل. هذا تأويل قبلته أو رفضته أخف فيه يسير، لأن الأثر فيه فقهي، بخلاف أن تقول يقول ربنا سبحانه وتعالى لما خلقت بيدي بأمري فينفصلت اليدين لله، أو تقول جاء ربك فتنفصلت المجيء عن الله، ويراد المقال يقال المراد به أمر الله ينزل ربنا إلى السماء الدنيا، فتقول لا يثبت صفة النزول لله، والمقصود تنزل رحمة ربنا إلى السماء الدنيا وأمثال هذا. فيحل تأويلها هنا بصرف الألفاظ عن ظواهرها. هذا تأويل كما قال هنا ليس من صوفه للمرجئة، لكن للمعتزلة تأويل، وللأشاعرة تأويل، وللجهمية تأويل، وللمرجئة تأويل، وللخوارج تأويل. تأويل المرجئة والخوارج أكثر ما يصف في نصوص الوعي والوعيد، وتأويل المعتزلة والأشاعرة والجهمية أكثر ما يقع في نصوص الأسماء والصفات، فواقع في أبواب عدة، وكل له حظه من التأويل فلا يصح نسبة الخلاف فيه للمرجئة وحدهم. نعم. قال رحمه الله: وفي بقاء المجمل غير مبين ثالثها أصح لا يبقى المكلف بمعرفته، والحق أن الأدلة النقلية الجملة قبل الأخيرة في رسالة وفي بقاء المجمل غير مبين ثالثها. هذه مسألة، هل يجوز أو هل يصح أن تقول إنه بقي في كتاب الله ألفاظ مجملة غير مبينة؟ يعني هل مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي كتاب الله ألفاظ مجملة لم يتبين معناها؟ فيه خلاف، منهم من يقول نعم مطلقة، منهم من يقول لا مطلقة، ومنهم من تصرف فقال ثالثها الأصح لا يبقى المكلف بمعرفته. أنا ماذا هو ماذا يقصد بالمسألة؟ فهمنا أنه في القرآن يوجد مجمل أو لا يوجد؟ يوجد، لكن السؤال هل بقي في كتاب الله مجمل ما نبيون عليه الصلاة والسلام ولم يأتي بيانه لا في الكتاب بآية أخرى ولا بحديث في السنة؟ من يقول نعم شكل عندنا ألف لام ميم وحاميم وطه وألف لام راء الفضل مجملة ما علمنا معناه وبقيت على إجمالها إقامة للتحدي وتعجيز للعرب. ومنهم من يقول أيضا مثله ما عجز عنه بعض العرب، يعني كما أثر عن عمر في عدم فهم المعنى أبا مع أبي بدر ومع الكلالة، حتى قال عمر رضي الله عنه فيما صح عنه لما يقول ثلاث أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم بينها أحب إليه من الدنيا وما فيها الكلالة والربا والخلافة كما خرج المناجر في السنة. فيقول نعم وجد، وهذا دليل على أن هناك في كتاب الله ما هو ألفاظ مجملة لم يتبين معناها. القول الثاني نفي ذلك أبدا، وأنه لم يمت عليه الصلاة والسلام إلا وقد بين ما في كتاب الله، علمه من علمه وجهله من جهله، وهذا هو الذي توافق مع قوله سبحانه في حجة الوداع قبل وفاته عليه الصلاة والسلام بثلاثة أشهر وأيام: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. ولا يمتن الله بإكمال الدين إلا بمعنى الكمال، والكمال لا يصح إطلاقه مع باقي نواقص تحتاج إلى بيان، فأخبر الله بإكماله في حجة الوداع. وأجاب عن تلك النصوص مثل حروق المقطعات مثل أثر عمر وأبي بكر وغيرهم أن المقصود بها عدم علم بعضهم أو التورع عن اختيار بعض المعاني التي قد ترجح، وهذا لا يعني نفي العلم عن آخرين ولا نفي إثبات تفسير تلك الألفاظ العبارات فيما أثر عن ابن عباس أو عن ابن مسعود أو عن كعب الأحبار أو فلان وفلان ممن أدلى في تلك المعاني بألفاظ وعبارات بين فيها المراد، فيكون الإجمال هنا نسبيا، ومعنى نسبي أنه مجمل عند شخص مبلغ عند آخر وقد يجهل هذا ويعلم لا، لكن في الجملة لا يصح أن تقول إنه بقي في كتاب الله شيء مجمل لا نعلمه ولا تعلمه الأمة إطلاقا. فالقول الثالث فصل وبين فقال ليس مطلقا بالنفي ولا مطلقا بالإثبات، بل نقول إن في كتاب الله ما هو مجمل لكن الموجود ليس شيئا يتعلق بالمكلف أن يعرف معناه مثل حروف المقطعات، أما ما يتعلق بالمكلف للامتثال والعمل فيقينا ليس هناك شيء بقي مجملا. كيف يأمرنا الله بعبادة يموت نبينا عليه الصلاة والسلام ونحن ما عرفنا كيف نعبد الله بها؟ وهذا غير موجود. هذا الذي رجحه السبكي قال الأصح ما هو قال لا يبقى يعني من المجمل المكلف بمعرفته، لا يبقى أصلا لا يجوز أن يبقى من المجمل الذي كلفنا بمعرفته. الصواب أن تقول المكلف بالعمل به، تقول لا يبقى من المجمل المكلف يعني الجزء الذي كلفنا بالعمل به. من أين قال السبكي بمعرفته؟ قال بعض الشراح إن الذي جاء بالعبارة أولا هو الإمام الجويني في برهان، وعبارته هكذا الجويني يقول لا يبقى المكلف بالعمل به العمل، فتصحح في بعض نسخ برهان إلى قوله لا يبقى المكلف بالعلم به فصحح العمل إلى العلم، فوقعت هكذا السبكي بالعلم به فعبر عن العلم بالمعرفة فقال لا يبقى المكلف بمعرفته. والصواب ليس المقصود أن نعرف العمل، يعني نقول لم يبقى في كتاب الله مجمل يحتاج المكلف إلى العمل به وليس إلى المعرفة، وأما المعرفة فهي التي وقع فيها الإجمال مثل معرفة بمعنى الحروف المقطعات. لذلك قال الله سبحانه وتعالى هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، ثم بين فقال سبحانه فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله، على الصحيح والراجح أن الوقت لازم. بالتالي فهذا قدر من كتاب الله لا يعلم تأويله إلا الله، فإذا كان كذلك فأنت تجزم أن من كتاب الله المتشابه ما تفرد الله جل جلاله بمعرفته بعلم تأويله وقطع هذا على العباد. ولذلك قال الراسخون في العلم يقولون آمنا به كلهم عند ربنا. نعم. والحق أن الأدلة النقلية قد تفيد اليقين بانضمام تواتر أو غيره. هذه خاتمة النساء في مقدمة دليل الكتاب. هل الأدلة النقلية تفيد اليقين؟ الآن المدركات المعلومات المعارف التي تصل إلى عقلي وعقلك وعقل كل إنسان تنقسم إلى درجتين: يقينية يعني يضطر العقل إلى قبولها والتصديق بها، والأخرى ظنية، ومعنى ظنية أنه مهما سلم لها واعتقد صحتها إلا أنها ليست يقينية لأنها تقبل التردد والتشكيك ولو بأدنى نسبة. فالأدلة العقلية يقينية لأنها تطابق معطيات العقول ومقتضياتها، فالعقل يقبل أن تقول له إن الشمس الآن غائبة لأن الوقت ليل ويدرك هذا بالحس. لكن الدليل النقلي أن تقول له قولا أولا وتطلب منه أن يعتقد صحته ويجزم به، هل الأدلة النقلية تفيد اليقين؟ قال الحق أن الأدلة النقلية قد تفيد اليقين بانضمام تواتر أو غيره. يعني وحدها الأدلة النقلية لا تقوى على أن تحقق القطع واليقين في نفس السامع. ما الذي يحقق القطع واليقين؟ ليس الدليل النقلي، مقصود بالدليل النقلي آية وحديث، لكن التواتر. ولذلك القرآن عندنا وإن كان دليلا نقليا لكنه يحقق عندنا القطع واليقين لتواتره. وماذا تقول عن السنة؟ المتواتر كذلك، والأحاد من السنة وهو الأكثر قدرا في نصوص الأحاديث. هل تفيد التواتر؟ وليس هل تفيد اليقين وليس فيها تواتر؟ نعم قد تفيد. كيف؟ قال بانضمام القرائن. ومن القرائن مثلا تلك النصوص من السنة وإن كانت أحاد لكن ثبتت في الصحيحين وما أجمع المسلمون على قبوله وتلقيه والاطمئنان إلى ثقة رواته وصحة سنده، فهذا قد يحقق اليقين. ولهذا قال قد تفيد اليقين. لاحظ معي أن من شرط تحقيق القطع واليقين عدم تطرق أي شيء يخل بهذا اليقين، وذلك اشترطوا في الأدلة العقلية لا يتطرق إليه المجاز ولا النقل ولا التقديم ولا التأخير ولا التخصيص ولا النسخ، وذلك كله وارد على الأدلة النقلية. بالتالي فمن شأنها لا تحقق اليقين إلا بغيرها، بانضمام التواتر، بوجود القرائن تحتف بها فترفع درجاتها حتى تفيد اليقين، وهذا ولا شك مما نقبله. ولهذا نحن آمنا بغيب وما أخبرنا به إلا في نصوص. أخبرنا بنصوص الشفاعة، أخبرنا بعذاب القبر ونعيمه، أخبرنا بالحوض والصراط والميزان. وفي بعض هذه القضايا ليست فيها آيات قرآنية، فيها أحاديث، وبعض الأحاديث ليست متواترة، أحاديث وأحاد. ومن هنا ردها بعض المعتزلة فقالوا هذه غيبيات إذن هي يقينيات وعقائد، ولا بد أن يكون مسندها خبر متواتر ولا تواتر. فأنكروا عذاب القبر ونعيمه والحوض والصراط والميزان، وأنكروا قضايا من الاعتقاد بأنها مبنية على أحاديث أحاد. وأهل السنة إذ آمنوا بها وصدقوها فقالوا إنما أفادت عندنا اليقين وقبلناها اعتقادا، لأن احتفت بها من القرائن ما ارتقى بها إلى إفادة اليقين، كأن تكون شائعة الانتشار، ثبتت بوجوه متعددة، استفاض النقل بها، احتفت بنقل أئمة الثقات الكبار الذين غربلوا ونخلوا وبحثوا وتحرروا وحرروا. الثابت من السنة قالوا حديث الشفاعة هذا صحيح، وحديث عذاب القبر هذا صحيح، وحديث الصراط صحيح، فحصل اليقين لا لأنه خبر متواتر، أحدث أنه احتفت به قرائن ارتقت حتى أفادت اليقين كأحكام المعاد بعد الحساب ونحو ذلك. هذا كله انتهى به المصنف رحمه الله مما أراده في تصدير الكتاب الأول ليكون شعورنا فيما بعد الحديث عن دلالات ابتداء من المنطوق وأقسامه، نبدأ به في درسنا المقبل إن شاء الله تعالى. الله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. طيب قبل أن تفضوا فقط نؤكد على أن درسنا الأسبوع القادم قائم بإذن الله، وما يتعلق بالأسبوع الذي يليه في إيقافه بسبب اختبارات أو استمراره نناقشه في منتهى درسنا القادم إن شاء الله تعالى. هذا يقول: ما تفضلتم من أن الإجماع في القرآن لم يقع إلا بعد جمع عثمان رضي الله عنه هو الذي تذرع به الشيعة في نفي وقوع الإجماع في القرآن، فكيف نرد الشبهات التي تثار حول هذا الموضوع؟ لا، أنا قلت أن الإجماع انعقد على مصحف عثمان، وليس معنى هذا نفي الإجماع على القرآنية القرآن قبل ذلك، لا، لكن أقول ماذا سنفعل في ترك الصحابة لبعض المصاحف لما ثبت عندهم صحته، فنقول انعقد الإجماع على تركه، مع ذلك وليس معنى هذا انعدام الإجماع فيما قبل مصحف عثمان.